كلكم عار إلا من كسوته فاستقسوني أقسكم. وفي هذه الجمل معاشر المسلمين بيان افتقار العباد إلى الله جل وعلا في هدايتهم من الضلال، وبيان افتقارهم إلى الله جل وعلا في إطعامهم من الجوع وكسوتهم من العري. وقد أمرهم سبحانه وتعالى أن يطلبوا هذه الأمور الثلاثة منه وحده سبحانه وتعالى، وكذلك سائر الأمور التي يحتاجونها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلما ذكر في أول الحديث ما أوجبه من العدل وحرمه من الظلم على نفسه وعلى عباده، ذكر بعد ذلك إحسانه إلى عباده مع غناه عنهم وفقرهم إليه، وأنهم لا يقدرون على جلب منفعة لأنفسهم ولا دفع مضرة إلا أن يكون هو الميسر لذلك، وأمر العباد أن يسألوه ذلك، وأخبر أنهم لا يقدرون على نفعه ولا على ضره مع عظم ما يوصل إليهم من النعماء ويدفع عنهم من الضراء. الهداية معاشر المسلمين إنها ذلك الهدف الذي تردده أيها المسلم في يومك أكثر من 17 مرة، حينما ينهج لسانك بقول ربك ومولاك اهدنا الصراط المستقيم. الهداية أعظم هدف ينشده العبد وأغلى غاية تسعى إليها الإنسانية، إنها محو السعادة ورداء الأمان والاطمئنان. الهداية إنها الطريق المستقيم الموصل إلى الرضا والنعيم، إنها أمل المتقين، وما أكثر ما كان يدعو بها الأنبياء والمرسلون. فهذا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول ربنا جل وعلا على لسانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فضلني فإنه سيهدين. وروى الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وروى الترمذي عن شهر بن حوشب رحمه الله قال: قلت لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها: ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عباد الله، يقول الله في هذا الحديث: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فبدأ بالهداية، لأن سائر الأمور أو سائر الأعمال أعمال الناس تكون تابعة لهداية الله لهم، كما قال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال على لسان موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وبدأ بها لأننا محتاجون إليها أشد الاحتياج، ونحن محتاجون إليها أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب. ففقدان الطعام والشراب يهلك الجسد، وأما بفقدان الهداية تهلك الروح ويكسو القلب وشتان بين الهلاكين. عباد الله، لشدة حاجتنا إلى الهداية أمرنا ربنا جل وعلا أن نسأله إياها في كل ركعة في صلاتنا، وذلك في قراءتنا للفاتحة، فيقول الواحد منا بين يدي ربه: اهدنا الصراط المستقيم. معاشر المسلمين، ومع شدة حاجتنا للهداية، إلا أننا لسنا حريصين عليها كحرصنا على أمور دنيانا، ونحن لا نبذل لها ما نبذل لتحقيق سائر شهواتنا. فنحن نسمع كثيرا من الناس في دعوات مباركات يسألون الله الهداية والتوفيق لها، ولكن مع ذلك لا نجد وطئا لهذه الهداية في تعاملاتنا مع بعضنا بعضا، لا نجد وطئا للهداية في بيعنا وشرائنا، في صلاتنا وصومنا، في حجنا، في تعاملنا مع والدينا، وهكذا معاشر المسلمين. هذا الدعاء وهو سؤال الله الهداية كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم بعد ذلك، ولكن كان أثر هذا الدعاء ظاهرا بينهم، ظاهرا في صلاتهم، ظاهرا في معيشتهم، ظاهرا في صيامهم، ظاهرا في بيعهم وشرائهم، في زواجهم، في طلاقهم، في تربيتهم لأولادهم، في إحسانهم لجيرانهم، ظاهر في حياتهم. وذلك معاشر المسلمين، وذلك أنهم كانوا يدعون بقلوب صادقة مخلصة لله جل وعلا، تستشعر ما تدعو به الله جل وعلا وتقوله وهي موقنة بالإجابة، فقد خرج ذلك الدعاء من قلوب منكسرة تسأل الله بصدق وإلحاح. وكل واحد منا يدعي اتصالا ويرجو اتصالا، ولكن تبقى هذه دعاوى لا دليل عليها ولا برهان لنا بها. عباد الله، إنا لندعو ربنا جل وعلا في كل ركعة فنقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهل صدق في دعائه اهدنا الصراط المستقيم من أضاع أمر ربه وتهاون في صلاته؟ هل صدق في دعائه من قال اهدنا الصراط المستقيم وتنكب عن هذا الصراط المستقيم بالمعاصي بأنواعها كبيرها وصغيرها، بل وجاهر بها ودعا الناس إليها؟ هل استشعر معنى هذا الدعاء حين دعا اهدنا الصراط المستقيم من لم يزل جسده ينمو وينمو في الحرام ولا يبالي بذلك؟ هل عرف معنى هذا الدعاء من يكن لليهود والنصارى أعظم الاحترام والتقدير، ويكن لإخوانه المؤمنين أعظم الازدراء والتحقير؟ عباد الله، والهداية نوعان، الهداية نوعان: هداية لا يملكها إلا الله وحده جل وعلا، وهداية أخرى يملكها الدعاة إلى الله، يملكها الأنبياء والرسل ومن سلك سبيلهم ونهج منهجهم. أما الهداية الأولى التي لا يملكها إلا الله فهي هداية التوفيق، وهذه معناها أن يشرح الله صدرك للإسلام فتقبل على الطاعات وتجتنب المعاصي والمنكرات. وأما الهداية الثانية فهي هداية الإرشاد والبيان، فهذه يملكها الأنبياء والرسل والدعاة إلى الله جل وعلا، وهذه تقول ببيان الهدى وبيان الضلال، بيان ما أمر الله به وبيان ما نهى الله جل وعلا عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يثبتنا على ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، أمرنا ربنا جل وعلا في هذه الجمل بمناجاته وسؤاله الرزق لننال إنعامه وفضله، فقال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. عباد الله، نعم معاشر المسلمين، ابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا عند الله الرزق ولا تسألوه غيره. عباد الله، في هذا تذكير بنعم جليلة كثير من يغفل عنها، ألا وهي نعمة الإطعام ونعمة الكسوة. فكثير منا، بل كلنا، مكسوون نلبس لباسا سترى جسادنا وحماها وحفظها من البرد والحر، ولكن قليل منا من يتذكر هذه النعمة وفضلها وجليل فضلها عند الله جل وعلا. فعلى العبد أن يحمد الله وأن يشكره على ذلك وأن يوحد الله في سؤاله لهذه النعمة. قال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ولكن الناس في هذا كثير منهم من يعلق قلبه في طلب الرزق بالأسباب لا بمسبب الأسباب. فعلى العبد أن يعلق قلبه بربه جل وعلا، فيعلقون قلوبهم بالأسباب وينسون الرازق ذا القوة المتين الذي تكفل برزقهم. قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قد التجأ إليه الأنبياء لينالوا فضله ورزقه، فقال عيسى عليه السلام: وارزقنا وأنت خير الرازقين. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رواه ابن ماجه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه الإمام مسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ إلى الله فيه وأن يدعو ربه جل وعلا في هذا الأمر. ومن استقام على الهدى صلحت له دنياه، ولا ينال ما عند الله إلا بطاعته. قال جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وروى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. فالمتقي رزقه يسير، ييسر الله له بأسباب مباحة ويكون كسبه طيبا. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأما غير المتقي فقد يرزق ولكن بتكلف أو بأسباب محرمة وتنزع له الباطل من ماله. عباد الله، قد تكفل الله بأرزاقكم، فأجملوا في الطلب واسألوا ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من المال الحرام: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. خرج الألباني في صحيح الجامع: أيها الناس، لتتعلق قلوبكم بخالقكم ورازقكم، فإن الله سبحانه وتعالى قد قسم المعاش وقدر الأرزاق، والناس أجمعون لا يملكون عطاء ولا منعا. قال صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس: واعلم أن أمتك لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وإنما الناس من جملة الأسباب، فما أعطوك فهو بقدر الله، وما منعوك فهو بقدر الله، وما كان لك فلن يأخذه غيرك، وما كان لغيرك فلن تأخذه ولو كنت قويا. فعليك أن تتقي الله عبد الله، فعليك أن تتقي الله عبد الله في قضية الرزق، واطلبه من وجوهه المشروعة، واحذر أن تسلك طرق الحرام، فإن ذلك سبيل الآثام والمصير النار والعياذ بالله. انظروا معاشر المسلمين، انظروا إلى تنوع أرزاق الناس، فمن الناس الفلاحون يطلبون رزقهم في الأرض، وجعل الله رزقهم في الأرض، ومن الناس من يغوص في البحار، جعل الله رزقهم في أعماق البحار، ومن الناس من جعل رزقه في الصناعة فيطلب رزقه في الصناعة، ومن الناس من جعل الله رزقه في ترويض الحيوانات المتوحشة، فهو بين الحياة والموت، ومع ذلك سهل الله عز وجل لمن يسأله رزقا، سهل له أمر رزقي بطرق مشروعة، فاسلكها واحذر أبواب الحرام. معاشر المسلمين، يقول ربنا جل وعلا: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. عباد الله، اتقوا الله تعالى ولا تجزعوا من الفقر، فقد يسمو الفقر كما سمى الفقر في النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما سمى فقر النبي صلى الله عليه وسلم، وإياكم والغنى المحرم، فقد يدنو كما دنا غنى قارون وفرعون وغيرهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك من فضلك ونعوذ بك من الحرام. اللهم ارزقنا حلالا طيبا. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اطعم جائعهم واكس عاريهم وامن خائفهم ورد خائفهم. اللهم اجمع شملهم على كتابك وعلى سنه نبيك، انك ولي ذلك والقادر عليه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.